بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في باب حد السرقة، وكنا قد وقفنا عند الشرط الرابع من شروط القطع في السرقة. قال المصنف: الشرط الرابع. قال: والشرط الرابع أن تنتفي الشبهة عن السارق لحديث ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم، فلا يقطع سارق بالسرقة من مال أبيه وإن علا. ضعوا رقم واحد، هذا مثال للشبه، مال أبيه وإن علا. إيه؟ ولا بسرقة من مال ولده وإن سفل. إيه؟ لأن نفقة كل منهما تجب في مال الآخر. نعم. والأب والأم في هذا سواء لما ذكر. نعم. ويقطع الأخ بسرقة مال أخيه. نعم. ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه. يعني القرابة ليست شبهة، لكن قرابة الأصول والفروع هي الشبهة. نعم. ويقطع كل قريب بسرقة مال قريبه، لأن القرابة هنا لا تمنع قبول الشهادة من أحدهما للآخر، فلم تمنع القطع. لكن الأصول والفروع القرابة في بينهما تمنع الشهادة. طيب، إيه، تفضل. ولا يقطع أحد من الزوجين بسرقته من الآخر. من الزوجين، هذا رقم كم يصير؟ ها؟ ثلاثة. ثلاثة إذا قلنا الأب مال أبيه ومن مال ولده اثنان، يصير ولا يقطع من الزوجين أحد من الزوجين رقم ثلاثة بسرقته من مال الآخر ولو كان محرزا عنه. روى ذلك سعيد عن ابن عمر بإسناد جيد. لماذا؟ لأن الزوجان عادة يتباسطان بينهما في المال. الله أعلم، يمكن ما يتباسط، يمكن والله ما يخليها تقرب ولا ما تخليه يمسك ريال. طيب، تفضل. لكن الشبهة قائمة، يعني إنه ممكن يسمح لزوجته. الرابعة: وإذا سرق عبد، هذا الرابع، ولو مكاتبا من مال سيده، هذه شبهة، أو سيد، هذا الخامس، من مال مكاتبه فلا قطع. أو سرق حر مسلم أو قن من بيت المال، بيت مال المسلمين، هذا السادس، فلا قطع. للشبهة، وإيش الشبهة؟ إنه هو له حق في بيت مال المسلمين فلا قطع. لكن افهموا، مو معناه لما نقول لا قطع يعني لا إثم، لا، فيها كلها. لو أخذ من مال أبيه ومن مال ولده ولا من مال الزوجة، ولا فيه الإثم، وقد يكون فيه التعزير أحيانا، لكن القطع لا. وأما إن أخذ بيت مال المسلمين فلا يقطع، لكن لا شك أنه مع الإثم. طيب، أو سرق من غنيمة، هذه السابعة، من غنيمة لم تخمس، لأنه له فيها حق، فلا قطع، لأن لبيت المال فيها خمس الخمس. طيب، أو سرق فقير، هذا الثامن، من غلة موقوفة على الفقراء، وقف للفقراء فيه مال، فراح سرق من هذا المال، هو فقير، شبهة. طب ليش ما نقول يجوز له؟ لا، ما يجوز له، لا يجوز له أن يسرق، لكن ناظر الوقف يعطيه. لكن لو سرق لا نقطعه، يعزر، يأثم، لكن لا يقطع للشبهة. ما هي الشبهة؟ أنه له حق في هذه الغلة. قال: فلا قطع لدخوله فيهم، يعني في الفقراء. أو سرق شخص من مال له فيه شركة، هذه التاسع، من مال هو شريك فيه، أو لأحد ممن لا يقطع بالسرقة منه، يعني شركة، كأبيه وابنه وزوجته ومكاتبه، لم يقطع للشبهة. فهمتوا عليه؟ إذن لو تصورنا أن هذه شركة، يعني شركة، نسأل الله العافية والسلام، وهو مشارك فيها بأسهم، مثلا مشتري أسهم فيها، أو ابنه أو أبوه أو زوجه أو مكاتبه مشتري في هذه الشركة، فهو يملك جزء منها، فلو سرق منها والعياذ بالله لا يقطع، لكن يعزر ويضمن المال المسروق وهكذا. تفضل. وترى، شوفوا، اللي يسرق من مال عام أو يسرق، هذا أشنع من اللي يسرق من شخص واحد، لأنه سيكون خصمه يوم القيامة، الأمة كلها خصمه. تفضل يا شيخ. الشرط الخامس. الشرط الخامس ثبوت السرقة، وقد ذكره بقوله: ولا يقطع إلا بشهادة عدلين يصفانها بعد الدعوى، من مالك أو من يقوم مقامه، أو بإقرار السارق مرتين بالسرقة، ويصفها في كل مرة لاحتمال ظنه القطع في حال لا قطع فيها. طيب، إذن يثبت كيف؟ بطريقتين، بشهادة عدلين واحد أو بإقرار مرتين، هذا الثاني طبعا، ويشترط ولا ينزع، أي لا يرجع عن إقراره حتى يقطع، لأن لو رجع عن إقراره شبهة، احتمال يكون صادق، ولا بأس بتلقينه الإنكار، لا حرج في ذلك ليرجع عن إقراره. طيب، والشرط السادس أن يطالب المسروق منه، أي يطالب المسروق منه السارق بماله. فلو أقر بسرقة من مال غائب أو قامت بها بينة انتظر حضوره ودعواه. طيب، فيحبس وتعاد الشهادة. نعم، ليش؟ الاحتمال أنه إذا جاء صاحب المال احتمال أن يقول أنا وهبته المال هذا أصلا، فلا يقطع به. طيب، وإذا وجب القطع باجتماع شروطه، قطعت يده اليمنى، ضعوا ألف لقراءة بمسعود فاقطعوا أيمانهما، ولأنه قول أبي بكر وعمر ولا مخالف لهما من الصحابة، من مفصل الكف. نعم، لقول أبي بكر وعمر تقطع يمين السارق من الكوع ولا مخالف لهما من الصحابة، من الصحابة. وحسمت وجوبا. كيف حسمت وجوبا؟ بغمسها في زيت مغلى لتسد أفواه العروق فينقطع الدم. ويمكن أيضا أنه تسد بأي طريقة ثانية، لو وجد الآن مادة تسد العروق ولا خياطة تسد العروق. قال فإن عاد قطعت رجله اليسرى، هنا ضعوا باء، إذن تقطع يده اليمنى. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه، الكعب فين هذا الكعب؟ اللي في أسفل القدم. بترك عقبه، كيف بترك عقبه؟ الآن هذا القدم هذه أرضية القدم، فيقطع من هنا ويترك العقب اللي يقف عليه عشان لا تقصر الرجل. قال وحسمت، فإن عاد حبس حتى يموت، جيم حبس حتى يتوب، عفوا حبس حتى يتوب، وحرم أن يقطع. إذن ليعيد السرقة تقطع رجل اليسرى، فإن عادها يحبس. انتقل المصنف إلى مسألة جديدة، ومن سرق شيئا من غير حرز، انتبهوا للمسألة هذه، سرق شيئا من غير حرز ثمرا كان أو كثرا بضم الكاف وفتح المثلثة، وهو طلع الفحال اللي يلقح النخل به، يلقح النخل به، أو غيرهما، يعني غير الإيش، الثمر أو الكثر، من جمار أو غيره، أضعفت عليه القيمة، أي ضمنه بعوضه مرتين. هذه المسألة خلاف المذهب. إيش المذهب؟ قاله القاضي واختاره الزركشي، وقدم في التنقيح أن التضعيف خاص بأربعة أشياء، بالثمر واحد، والطلع اثنين، الطلع اللي هو الفحل، والجمار ثلاثة، والماشية أربعة، وقطع به في المنتهى. هذا هو المذهب، وقطع به في المنتهى، لأن التضعيف ورد في هذه الأشياء على خلاف القياس، فلا يتجاوز به محل النص، ولا قطع لفوات شرطه وهو الحرز. خلاصة المسألة ما هي؟ من سرق أحد هذه الأشياء الأربعة من غير حرز فما الحكم؟ هذه التي جاء فيها النص، وهي الثمر والطلع والجمار، الجمار هو قلب النخلة، والطلع اللي طلع الفحل اللي الجزء اللي يطلع من النخلة ويلقح به، تلقح به النخلة، والماشية. إذا سرق شيء من هذه من غير حرز فإنه لا قطع عشان عدم الحرز، لكنها تضاعف القيمة عليه، إذا يعني يلزم يضمن هذه الأشياء بقيمتها مرتين، هذا الذي ورد فيه النص، ولا قطع لفوات شرط من وهو الحرز. وأما ما ذكره الماتن، لأنه قال من سرق شيئا من حرز ثمرا كان أو كثرا أو غيرهما، يعني مفتوحة أي شيء ما يسرق من غير حرز فيضاعف مرتين. قال والمذهب لا يضاعف مرتين فيما ورد فيه النص فقط لا غير. طيب انتقل إلى باب حد قطاع الطريق. من هم قطاع الطريق؟ قال وهم الذين يعرضون للناس بالسلاح ولو عصا أو حجرا في الصحراء أو البنيان أو البحر فيغصبونهم المال المحترم مجاهرة لا سرقة. عرفنا منهم قطاع الطريق الذين يعرضون للناس بالسلاح سواء في الصحراء أو في المدن بالسلاح بأي نوع من السلاح، عصا ولا حجر ولا سلاح ناري ولا غيره، ويأخذون المال أو لقصد المال لأنهم قد لا يصلون إلى شيء من المال مجاهرة. كيف يثبت قطع الطريق؟ قال ويعتبر ثبوته ببينة، ويعتبر انتبه شروط هذه، انتبه هذه شروط، ما هي الشروط هذه؟ قال ويعتبر ثبوته ببينة، هذا رقم واحد، يعني بشهود يشهدون أنه فلان وفلان قطعوا الطريق، أو إقرار مرتين ببينة أو بإقرار مرتين، هذا رقم اثنين. والحرز يعني ويعتبر الحرز بالنسبة للمال اللي يأخذونه، ونصاب السرقة لازم المال الذي يأخذونه يكون بلغ نصاب السرقة. كم نصاب السرقة؟ قلنا 3 دراهم أو ربع دينار. فمن أي فأي مكلف ملتزم ولو أنثى أو رقيق منهم أي من قطاع الطريق قتل مكافئا. انتبهوا معي يا شيخ، الآن قطاع الطريق ما حكمهم؟ نقول حكمهم بحسب فعلهم، فإن قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإن قتلوا فقط قتلوا فقط، وإن أخذوا المال فقط ولم يقتلوا أحد قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإن أخافوا الطريق فقط خرجوا لكن لا استطاعوا أن يقتلوا أحد ولم يسلبوا مالا فينفوا من الأرض يغربون حتى يتوبوا. فهمنا خلاصة الأربع الأحكام. الآن أبغاكم ترقبوا هذه المسائل للأمهات الأحكام. قال فمن قتل مكافئا، ضعوا رقم واحد، فمن قتل مكافئا له أو غيره، يعني قتل مكافئ أو غير مكافئ، تذكرون المكافئ في باب القصاص؟ قتل مكافئا مسلم قتل مسلم، غير مكافئ مسلم قتل ذمي، قتل عبدا وهو حر هذا غير مكافئ، سواء كان مكافئ أو غير مكافئ لا أثر له في القتل. قال أو غيره أي غير مكافئ، كالولد يقتله أبوه وكالعبد يقتله الحر وكالذمي يقتله المسلم، وأخذ المال الذي قتله لقصده قتل وجوبا، الحكم قتل وجوبا لحق الله تعالى، ثم غسل وصلي عليه ثم صلب، ثم صلب أي قاتل من يقاد به في غير المحاربة. إيش فهمت الآن؟ ما الحكم؟ هنا في مشكلة، ترى الشارح صرف كلام الماتن. إذن إذا قتل مكافئا أو غير مكافئ وأخذ المال فما الحكم؟ يقتل ويصلب، واضح هذا؟ واضح؟ لا غير واضح، هذا غير واضح. تبيما الذي قتل وأخذ المال تراهم نوعين، إن قتل مكافئا وأخذ المال قتل وصلب، فهمت؟ وإن قتل غير مكافئ له قتل ولم يصلب، فهمت الفرق؟ من فين جبنا هذا الكلام؟ قال المصنف وأخذ المال الذي قتله قتل وجوبا لحق الله تعالى، يقول ثم غسل وصلي عليه. طيب والذي في الإقناع وشرح المنتهى أنه لا، أنه يصلب ثم يغسل ويكفن ويصلى عليه. طيب قال غسل وصلي عليه ثم صلب، من الذي صلب؟ إيش قال المصنف؟ ثم صلب قاتل من يقات به في غير المحاربة. فهمت المسألة ولا لا؟ يعني كلام الماتن يفرق بين من قتل مكافئا وغير مكافئ ولا لا يفرق؟ ما يفرق. الشارح ذكر قيدا، قال إن قتل مكافئا فإنه يقتل ويصلب، وإن قتل غير مكافئ فإنه يقتل ولا يصلب. قال ثم صلب ق وقاتل من يقاد به في غير المحاربة. فهمتوا المسألة؟ ما هي واضحة؟ ما هي واضحة؟ طيب الآن إذا قتل وأخذ المال وكان قتل مكافئا يقتل ويصلح. طيب قتل غير مكافئ يقتل ولا يصلح؟ يقتل. من فين جبنا هذه العبارة الآن؟ هذه الزيادة دي إنه يقتل ولا يصلح، إنه يقتل ولا يصلح، من فين جبناها؟ كلام صاحب المتن فرق؟ لا الشيخ، اقرأ عبارة المتن. قتل وجوبا لحق الله تعالى، من هو هذا اللي قتل وجوبا؟ اللي قتل مكافئ أو غير مكافئ، أو غير مكافئ فيما سبق. قال قتل ثم صلب، المتن كده يقول قتل ثم صلب، معناه أنه مكافئ ولا غير، لأنه قال في المتن، اقرأ المتن وحده، من قتل مكافئا أو غير مكافئ قتل ثم صلب، انتهينا. لكن الشارح لا، يقول غير هذا، والحقيقة أنه كلام الشارح هو الصحيح. الشارح إيش قال؟ قتل ثم صلب قاتل من يقاد به، يعني يقتل كلاهما سيقتل، ويصلب إذا كان قتل مكافئ، لأنه هو الذي يقاد به المكافئ. قال ثم صلب قاتل من يقاد به في غير المحاربة، اكتبوا وهذا القيد كما في المنتهى والإقناع. تفضل. قال حتى يشتهر أمره ولا يقطع، حتى يشتهر أمره ولا يقطع مع ذلك، يعني هذا الذي قتل وأخذ المال نقتله ونصلبه. طيب هل نقطع يده ورجله من خلاف؟ لا، نقطع يده ورجله من خلاف لو أخذ المال ولم يقتل أحد. طيب انتقل للثاني. قال وإن قتل، رقم اثنين، وإن قتل المحارب ولم يأخذ المال قتل حتما ولم يصلب، يعني قتل ولم يأخذ المال قتل حتما. ما معنى حتما؟ يعني أنه يقتل وجوبا ولا يسقط القتل بعفو أحد، ما يسقط. لو المقتول، أهل المقتول جو قالوا إحنا سامحنا، لا يسقط. قال ولم يصلب لأنه لم يذكر في خبر ابن عباس الآتي. المسألة الثالثة، الحكم الثالث، وإن جنوا، يعني قطاع الطريق، بما يوجب قودا في الطرف كقطع يد أو رجل ونحوهما تحتم استيفاؤه، تحتم استيفاؤه. إيش يعني هذا الكلام؟ قطعوا يد أحد، نقطع يده، واضح هذا؟ هذا معنى تحتم استيفاؤه. لكن هذا خلاف المذهب، اكتبوا خلاف المذهب عند تحتم استيفاؤه. قال كالنفس، يعني مثل القتل. شوفوا في فرق بين القتل وما دون النفس، القتل وقطع الأطراف. في القتل يقتلون حتما، وفي قطع الأطراف خلاف في المذهب عموما، وما ذكره الماتن يعني هو قول، لكن المذهب المعتمد في المذهب إنه قطع الأطراف لا تسقط بالعفو، ما هو مش بتحتم. إذا قال تحتم استيفاؤه كالنفس، يعني مثل النفس تحتم استيفاؤه. صححه في تصحيح المحرر وجزم به في الوجيز وقدمه في الرعايتين وغيرهما. وعنه لا يتحتم استيفاؤه، هذا هو المذهب، هذا هو المعتمد، لا يتحتم استيفاؤه. من هو اللي ما يتحتم استيفاؤه؟ القود في الطرف وليس القود في النفس. القود في النفس ايش؟ يتحتم استيفاؤه. انتوا فهمتوا الفرق الان؟ قطاع الطريق قتلوا، يجب قتلهم جميعا، ما حد يعفو عنه. طيب قطاع الطريق قطعوا أطراف، على المعتمد في المذهب أنه لا يتحتم استيفاؤه، يعني اكتبوا عند قول لا يتحتم استيفاؤه، بل يستوفى قصاصا. إيش يعني يستوفى قصاصا؟ يعني لصاحب الحق أن يستوفيه، يصير قصاص عادي، له أن يستوفيه وله أن يعفو. فهمتوا الفرق يا مشايخ؟ واضح؟ طبعا هذه المسألة فيها عك طويل عريض. الشيخ محمد إذا تبت يبحث، اللي يبغى يبحث هذه تصلح له يبحثها. قال في الإنصاف وهو المذهب، وقطع به في المنتهى وغيره كالإقناع، وغيره كالإقناع. افهموا الآن عليه، انتهينا الآن من الملف الأول، المطب الأول. طيب عندنا لفة ثانية بالعكس جاي. صار المذهب إيش المعتمد في المذهب هنا إيش؟ أنا سأذكر ثلاثة صور. قتلوا يتحتم القتل، قطعوا أطراف، المعتمد أنه لا يتحتم السوف منهم قصاصا، يعني لو أراد أن يعفو يعفو. فهمتوا المسألة؟ طيب خذوا الصورة الثالثة، قتلوا وقطعوا أطراف، إيش هو اللي يتحتم؟ القتل. طيب والقطع؟ فهمتوا المسألة؟ القتل نعم والقطع، يعني هل نقطعهم ثم نقتلهم أو فهمتوا علي؟ أو نقول لا القتل سنقتلهم وأما القطع فهذا يرجع لولي القصاص، شوف هو يقرر إيش. إيش تفهمون الآن؟ أنا ما أبغى جواب صراحة، الصراحة الصراحة ما أبغى جواب، أبغاكم تسمعوا الجواب بس أبغاكم تفهموا الآن الصورة الثلاثة. المصنف إيش قال؟ قال على المذهب إيوة، على كلام المصنفات إيوة يقتل حتما، وكذلك استيفاء. من فين جبت هذه؟ وكذلك لا ما تكلم، ما تتكلم خلاص يعني حددنا المذهب، على المذهب تقول إيش على المذهب إيش يصير؟ إيوة لا يتحتم الاستيفاء، صح ولا لا؟ بس هل هو ذكر الصورة الثالثة؟ هو اللي ذكر أنه لا هو ما ذكرها، بس إنه هو الآن ما ذكرها، ما ذكرها، لكن بناء على ما ذكر لو جمعنا الصورتين فما الحكم؟ فهمتوا علي؟ يصير على المذهب إيش زي ما ذكرت، يتحتم القتل والقطع هذا هذا قصاص يرجع لولي الدم كذا ولا لا؟ ترى ما انتهى الجواب للساعة، الحين راح بيجيكم في المفاجأة. هنا هيا خذوا هذا الكلام ظاهر المنتهى، لكن صاحب الإقناع تعرفوا إيش قال؟ قال بعد ما ذكر هذا قال إلا إذا كان قد قتل، إلا إذا كان قد قتل. ففهم من كلامه إنه إلا إذا كان قد قتل يعني جمع بين القتل والقطع، فإذا يكون كلهم يستحتم الاستيفاء، ما رجع القول الشارح ولا حاجة، تكلم على صورة الجمع بين الاثنين. معناه إذا حصل القطع لوحده لا يتحتم الاستيفاء، وإن حصل القتل وحده وجب الاستيفاء تحتم الاستيفاء، وإن حصل الاثنان ظاهر المنتهى يتحتم الاستيفاء في القتل ولا يتحتم في القطع. وكلام الإقناع صاحب الإقناع الحجاوي إنه يتحتم الاثنين. إذن سنخلص بحاجة، انتظروا شوي سنخلص إلى شيء، ما هو؟ القتل انتهينا منه يتحتم الاستيفاء، القطع يتحتم الاستيفاء ولا ما يتحتم الاستيفاء؟ لو أردنا خلاصة نقول إيش؟ لا يتحتم استيفاؤه على كلام الماتن، على كلام الحجاوي يعني، مش الماتن هنا، لا على كلام الحجاوي، لا يتحتم استيفاؤه إلا إذا كان مع قتل. فهمتوا الكلام؟ أما إذا انفرد فلا يتحتم، وإن كان مع القتل يتحتم. ها؟ هذا الإقناع. فهمتوا علي؟ فهمتوا ولا لا؟ طيب هل هذا كلام صاحب الإقناع هل هو المراد ولا غير مراد؟ والله هذه مشكلة عندهم هم أصلا أشكلت عليهم هذه المسألة. لكن المرداوي لأنه كلام صاحب الإقناع ظاهر كذا، لأنه لما قال إلا مع قتل ترى يحتمل المعنى اللي ذكرته الآن ويحتمل معنى ثاني، يعني إلا إذا كان قد قتل فيتحتم الاستيفاء في القتل، يعني استثناء هنا منقطع ما هو متصل. فهمتوا؟ المشكلة إنه صاحب المنتهى ما ذكرها، لكن ذكرها صاحب المنتهى في الشرح اللي هو ابن النجار، ذكرها في الشرح بعبارة أيضا موهمة. فهمتوا؟ عبارة موهمة. إيش قال؟ قال ولا يسقط مع قتل، فصارت تحتمل أكثر من معنى. أنا الحين دخلت في متاهة معاكم. طيب خلونا مع صاحب الإنصاف، خلونا نشوف إيش قال صاحب الإنصاف. صاحب الإنصاف ماذا قال المرداوي في الإنصاف؟ تبع العبارة، هو أصرح من صرح بهذه الكلمة، قال ولا يسقط تحتم القود في الطرف. لا يسقط تحتم الطرف القود في الطرف معنى إيه؟ يتحتم إذا كان قد قتل على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب. يعني الإنصاف يقول المذهب هو كلام الإقناع. هو ما قال هو كلام الإقناع لأنه بس هو يعني هذا معناه صح ولا لا؟ لأنه الإنصاف قبل الإقناع. المرداوي قبل الحجاب، بس يعني كان المعنى الآن إنه صار يشير إلى إنه كلام ما قاله في الإقناع هو المذهب، فهمتوا عليه؟ لكنهم يعني البهوتي يقول لا، ويخطئون صاحب الإنصاف في هذا، يقول لا الكلام يحتمل إنه إنه إنه شيء ثاني، ليس كذلك يعني إلا إذا كان قد قتل. طيب خلاصة الكلام كما قال الآن المصنف إنه الآن القود ليس فيه تحتم السيفاء إلا إذا قتل عند الحجاوي. والمشكلة هنا هل هذا هو المذهب ولا ذاك المذهب؟ من هو المذهب الآن؟ ما قاله الحجاوي وصرح به صاحب الإنصاف، ولا ما استشكله البهوتي وقال إنه ولم يذكرهم، قال لا ظاهر عباراتهم أنها، فهمت علي؟ إذا تحتمل هذا وهذا. طيب ابحثوا. ها غاية المنتهى. كيف غاية المنتهى؟ إيه مع مع البهوتي. طيب تفضل يا شيخ. طيب نخلص لإيش الآن من كلام المصنف إنه لا يتحتم للسيفة، خلاص اتركوا كلام الإقناع هذا موضوع ثاني. تفضل. وحتى قول المرداوي إنه هذا هو المذهب متنازع فيه يعني. تفضل. أحسن الله إليكم. وإذا أخذ وإن أخذ كل واحد من المحاربين. أيوة هذه الرابعة، هذه الرابعة. وإن أخذ كل واحد من المحاربين. انتبهوا ترى هنا عبارة كل واحد يعني لو قال أي واحد يمكن يعني ما أظنها مقصودة، حتى قال بعضهم إنه هذه لعلها سبق قلم يعني وهم سبق قلم، إنه كل وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع به ما يقطع بأخذه السارق إنه يعني يقطع تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. يعني هنا وإن أخذ كل واحد اكتبوا أي واحد، أو المراد بعضهم، لأن هذا المذهب. المذهب لو اشتركوا في أخذ نصاب ولو لم تبلغ حصة كل واحد منهم نصابا قطعوا، فهمتوا عليه؟ مش لازم كل واحد يأخذ نصاب، هذا نصاب نقصد مجموعة، أي مجموعهم، أو اكتبوا أي مجموعهم. تفضل يا شيخ. قال وإن أخذ كل واحد من المحاربين من المال قدر ما يقطع بأخذه السارق يعني النصاب من مال لا شبهة فيه ولم يقتلوا قطع من كل واحد يده اليمنى ورجله اليسرى في مقام واحد وجوبا، نعم، وحسمتا بالزيت المغلي، نعم، ثم خلي سبيله. ثم قال فإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، هذه المسألة الخامسة، ولا مالا يبلغ نصاب السرقة، وترى هذا يؤكد وإن لم يصيبوا نفسا ولا مالا، وإن لم يصيبوا مال نفسا قال ولا إن لم يصيبوا يعني مالا يبلغ نصاب السرقة، معناه مجموعهم، هذا يعني يوضح ما سبق. نفوا بأن يشردوا متفرقين فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. طيب لقوله تعالى، تفضل يا شيخ. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قال ابن عباس رضي الله عنهما إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبوا، وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا، وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض. رواه الشافعي. نعم انتبهوا للقاعدة القادمة هذه أو الضابط الذي سيأتي. وإن قتل بعضهم ولو قتل بعضهم ثبت حكم القتل في حق جميعهم، يعني ليس يعني لا يجب أن يقتل جميعهم، لو بعضهم قتل بعض المشاركين خلاص القتل كلهم يتحمله. طيب وإن قتل بعض وأخذ المال بعض تحتم قتل الجميع وصلبهم. تفضل. ومن تاب منهم أي من المحاربين قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان واجبا لله تعالى من نفي وقطع يد ورجل وصلب وتحتم قتل، لقوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن ما الذي يسقط إذا تابوا قبل أن يقدر عليهم، قبل أن يقبض عليهم؟ النفي، قطع اليد والرجل والصلب وتحتم القتل، هذا إذا تابوا. طيب. وأخذوا بمال الآدميين من نفس واحد وطرف ومال، هذه ثلاثة أشياء، إلا أن يعفى له عنها. طيب، من مستحقها. انتهى الآن، انتقل الآن مسألة أخرى. ومن وجب عليه حد سرقة، ترى هذا يعني مقصود حد لله، حد سرقة أو زنا أو شرب، فتاب منه قبل ثبوته عند حاكم سقط، طبعا بخلاف حد الآدم كالقذف، وحد الله بعد ثبوته فلا يسقط. قال: ولو قبل إصلاح عمل، يعني من تاب من من وجب، لما قال من وجب عليه حد سرقة اكتب عندها أي حد لله، من وجب عليه حد لله فتاب قبل ثبوته سقط، لكن حد لآدم ما يسقط بالتوبة. فهمت عليه؟ حد لآدم لا يسقط بالتوبة. بعدين قال: قبل ثبوته عند حاكم، أما إن ثبت عند حاكم فلا يسقط سواء كان لآدم ولا لغير آدم، ولو قبل إصلاح عمل. طيب، تفضل. ومن صالح على نفسه، ومن صالح على نفسه أو حرمته كأمه وبنته وأخته وزوجته أو ماله آدمي أو بهيمة فله أي للمصعول، فله أي للمصعول عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به. نعم، يعني إذا اعتدى على إنسان أو على حرمة إنسان أو على مال إنسان شيء فيدفعه، يدفعه بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. تفضل. أو ماله آدمي أو بهيمة فله أي للمصول عليه الدفع عن ذلك بأسهل ما يغلب على ظنه دفعه به، فإذا اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة إليه، فإن لم يندفع الصائل إلا بالقتل فله أي للمصول عليه ذلك أي قتل الصائل ولا ضمان عليه لأنه قتله لدفع شره. طيب، لو قتل الدافع، هذا لو قتل فهو شهيد. نعم. وإن قتل المصول عليه فهو شهيد، لقوله عليه الصلاة والسلام: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه الخلال. طيب، الآن هل الدفع هذا، الإنسان يدافع عن نفسه وعن زوجه أو ولده أو ماله، واجب أم ليس بواجب؟ فهمت المسألة؟ سيذكر الآن أنه يلزم إلا في الفتنة، في الفتنة مشكلة، كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل، لكن في غير الفتنة يجب عليك أن تدفع عن نفسك وعن زوجك. أما المال فهذا الذي يمكن أنك أن تتركه، لا يجب عليك الدفع. تفضل يا شيخ. ويلزمه الدفع عن نفسه في غير فتنة، لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وكذا يلزمه الدفع في غير فتنة عن نفس غيره وعن حرمته وحرمة غيره، لئلا تذهب الأنفس دون ماله فلا يلزمه الدفع عنه ولا حفظه عن الضياع والهلاك. نعم، إذن يعني المال يمكن أنه يتركه ولا يدافع عنه. طيب، فإن فعل، فإن فعل فلا ضمان عليه، يعني إن دافع عن نفسه وحرمته أو ماله لا ضمان عليه. طيب، انتقل لمسألة أخرى. إذا دخل رجل البيت متلصصا، لص دخل البيت، قال فحكمه كذلك، يعني يدفع بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتل. تفضل. لكن هو طبعا إذا دفعه بالقتل يحتاج أن يثبت عند القاضي القضية كلها، إنه هذا صال علي وإنه من دفع إلا بالقتل، أما القاضي لا يعلم، القاضي سيأخذ بالظاهر، والظاهر أنك قتلت إنسان معصوم الدم، ما لم تستطع إثبات فالقاضي معذور، وإلا كل واحد يقتل واحد ويدعي أنه صال عليه. فهمت عليه؟ تفضل يا شيخ. ومن دخل منزل رجل متلصصا فحكمه كذلك، أي يدفعه بالأسهل فالأسهل، فإن أمره بالخروج فخرج لم يضربه، وإلا فله ضربه بأسهل ما يندفع به، فإن خرج بالعصا لم يضربه بالحديد. طيب، مسألة جديدة الآن انتقل إليها، اللي هو النظر. لو نظر أحد من خلال فتحة في الباب أو كذا إلى داخل الدار، فما حكمه؟ نعم. ومن نظر في بيت غيره من خصاص باب مغلق، يعني فروج أو فتحات في الباب، نعم، فخذف عينه، يعني رماها أو نحو، فخذف عينه أو نحوها، يعني مثل الحاجب، أضرب الحاجب فتلفت العين، فهدر، بخلاف مستمع قبل إنذاره. يقول إذا نظر الإنسان يمكن أن يرمى بشيء حتى لو ذهبت عينه تذهب، لكن لو واحد جالس يستمع لا، فلا يطعن في إذنه وإنما ينذر، فإن يعني بقي فلا، فإن بقي فلا حرج، لكن ابتداء لا، ما يطعن في أذنه. طيب لماذا؟ ليش العين نعم والأذن لا؟ يقولوا لأن العين ورد فيها النص بخلاف الأذن، وقد يكون ضرر التلصص بالعين أكبر من ضرر التلصص بالأذن. طيب أكمل يا شيخ، باقي؟ طيب نكمل، أكمل يا شيخ. قال: باب قتال أهل البغي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قتال أهل البغي، أي الجور والظلم والعدول عن الحق. نعم نعم، أبغاكم ترقبوا الأرقام، الضوابط أو الشروط القادمة هذه. قال: إذا خرج قوم، واحد، لهم شوكة ومنعة، رقم اثنين، بفتح النون جمع مانع كفسقة وكفرة، وبسكونها بمعنى امتناع، منع ومنع بمعنى امتناع يمنعهم، على الإمام، هذا الشرط، الشرط الكم هذا؟ الثالث. أيوه، على الإمام بتأويل سائغ. تفضل يا شيخ. هذا الرابع، بتأويل سائغ، بشبهة يعني أخرجته، ولو لم يكن فيهم مطاع. يعني هؤلاء الجماعة اللي خرجوا ما لهم أمير يطيعونه، خرجوا تبعه، لكن خرجوا عندهم شبهة. أيوه، فهم بغاة، هؤلاء هم البغاة، يقال لهم البغاة، فهم بغاة ظلمة، فإن كانوا جمعا يسيرا لا شوكة لهم، أو لم يخرجوا بتأويل، أو خرجوا بتأويل غير سائغ، فقطاع طريق. نعم. ونصب الإمام فرض كفاية. فقطاع طريق، فهمنا عليه. إذن إذا كانوا جمع يسير أو لم يخرجوا بتأويل أو بتأويل لكن ليس بسائغ، طيب، نصب الإمام حكمه فرض كفاية، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباب. ويجبر من تعين لذلك، من تعين للإمامة يجبر، إذا ما وجدنا إلا شخص واحد هو الذي يصلح له. وشرطه، شرط الإمام، أن يكون حرا ذكرا عدلا قرشيا عالما كافيا ابتداء ودواما، كافيا في بدايته وفي استمر وفي إلى نهايته. هذه كم شرط يا مشايخ؟ ستة شروط، بعضها طبعا فيه خلاف. أحمد بن عوض في حاشيته يقول في فتح وهاب المآرب، قال: لكن لو تولى غير قرشي وجب طاعته. قال الموفق: ونسمع ونطيع لمن والله، لمن والله الله أمرنا، وإن كان عبدا حبشيا، جاء في الحديث هذا. طيب، ويجب عليه، يعني على الإمام، الآن هؤلاء البغاة اللي خرجوا بتأويل سائغ، ماذا يفعل الإمام بهم؟ ويجب عليه، أي على الإمام، أن يراسلهم، أي البغاة، فيسألهم ما ينقمون منه، يسألهم عما ينقمون منه، فإن ذكروا مظلمة أزالها، أو ادعوا شبهة كشفها، لقوله تعالى: فأصلحوا بينهما، والإصلاح إنما يكون بذلك. فإن كان ما ينقمون منه مما لا يحل أزاله، يعني لو كان عندهم فعلا شبهة صحيحة، وإن كان حلالا، إذا كان هؤلاء البغاء عندهم شبهة صحيحة، فيمتنع الإمام عن المنكر الذي يفعله، وإن كان حلالا. إيش الربشة هذه؟ إيش فيه؟ ها؟ طيب، وإن كان حلالا لكن التبس عليهم فاعتقدوا أنه مخالف للحق، بين لهم دليله وأظهر لهم وجهه، فإن فاءوا يعني رجعوا عن البغي وطلب القتال تركهم، وإلا يرجعوا قاتلهم وجوبا، ويجب على رعيته معونته، ويحرم قتالهم بالطرق التالية. إخواني جاء المؤذن، قلوا لي جاء المؤذن وقف. طيب قلوا لي أنا أعلم الغيب ولا أشوف من ورايا؟ صدق. طيب نكمل يا شيخ. ويحرم قتالهم بما يعم إتلافهم. هذا الأول، رقم هذه الأشياء التي لا تجوز يعني للإمام أن يقاتلهم، لكن لا يقتلون بهذه الطرق الآتية: ما يعم إتلافهم، أيوة، كمن جنيق ونار، نعم، إلا لضرورة، إلا إذا اضطر، كما لو حاصرهم البغاة ولم يندفعوا إلا برميه بمنجنيق. طيب والثاني: وقتل ذريتهم يعني يحرم قتل ذريتهم ومدبرهم، حرم قتل مدبرهم من هرب منهم، وجريحهم لا يقتل، ومن ترك القتال أيضا لا يقتل، هؤلاء خمسة. طيب ولا قود بقتلهم بل بالدية. هذا المعنى لا قود بقتلهم بقتل من؟ يعني لا قود بقتلهم في حال يحرم قتلهم، لأننا نحن نقول لا يجوز قتلهم بما يعم إتلافهم أو قتل ذريتهم، لكن لو حصل أننا قتلنا الذرية أو قتلنا الجريح أو قتلنا من ترك القتال، هل يقاد من قتلهم في هذه الحال؟ الجواب لا. إذا لا قود بقتلهم أي في الحال الذي يحرم فيه قتلهم. طيب ومن أسر منهم حبس حتى لا شوكة ولا حرب، حتى يصبح ليس لهم قوة ولا حرب، وإذا انقضت، إيه، فمن وجد، انقضى القتال بيننا وبينهم، فمن وجد منهم ما له يعني من البغاة، من وجد منهم ما له بيد غيره أخذه، وما تلف حال الحرب غير مضمون، إذا بقي لهم مال يأخذوه، إذا ما في وإذا تلف. ثم قال: وإن ظهر قوم رأي الخوارج، اللي هو تكفير بالكبيرة، ولم يخرجوا عن قبضة الإمام يعني ولم يجتمعوا لحرب، لم يتعرض لهم وتجري الأحكام عليهم كأهل العدل، لكن إن اجتمعوا للقتال وخرجوا عن قبضة الإمام هنا يقاتلون. انتقل الآن إلى مسألة القتال الذي يحصل بين الطوائف أو القبائل لعصبية. قال: وإن اقتتلت طائفتان لعصبية أو طلب رئاسة فهما ظالمتان، والأحكام التي تنبني عليها، فتضمن كل واحدة من الطائفتين ما أتلفت على الأخرى. قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية: فأوجب الضمان على مجموع الطائفتين وإن لم يعلم عين المتلف، من الذي أتلف ما نعرف، لكن هذه الفئة تضمن لتلك وتلك تضمن لهذه. قال: ومن دخل بينهما لصلح فقتل وجهل قاتله، وما جهل متلفه ضمنتاه على السواء. هذه الصورة: إذا دخل بينهما رجل ليصلح فقتل، من الذي يتحمل؟ وجهلنا القاتل منهما من الفريقين، كلا الفريقين يضمن الدية. أو ما جهل متلفه، أتلف أموال ليست لهما، فكلاهما يضمنان على السواء. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.